بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. هيا بنا يا أصدقاء نمضي معا عبر البلاد، هيا بنا يا أصدقاء نمضي معا عبر البلاد، في كل يوم رحلة حكاية جميلة وقصة مفيدة، حكاية جميلة وقصة مفيدة. هيا بنا يا أصدقاء نطوف بالعباد، هيا بنا يا أصدقاء نطوف بالعباد. تاريخنا فيه العبر وفيه ضحكة القمر، تاريخنا فيه العبر وفيه ضحكة القمر، وفيه أجمل الصور وفيه أجمل الصور، حكاية جميلة وقصة مفيدة، حكاية جميلة وقصة مفيدة. هيا بنا يا أصدقاء نطوف بالبلاد، هيا بنا يا أصدقاء نطوف بالبلاد. رحلاتنا فيها التقى ودربنا فيه النقى، رحلاتنا فيها التقى ودربنا فيه النقى، وبعدها يحلو اللقى وبعدها يحلو اللقى، حكاية جميلة وقصة مفيدة، حكاية جميلة وقصة مفيدة. هيا بنا يا أصدقاء نطوف بالبلاد، هيا بنا يا أصدقاء نطوف بالبلاد، هيا بنا يا أصدقاء نطوف بالبلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي طلاب المدرسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الأستاذ أحمد، مشرف النشاطات في المدرسة، ويقف بجانب الآن الأستاذ عبد الله. نود أن نخبركم بأنه سيكون من ضمن نشاطات مدرستكم لهذا العام الدراسي بإذن الله القيام برحلات علمية جميلة خارج الوطن، وذلك في الإجازات، وسيكون الأستاذ عبد الله هو المسؤول المباشر عن هذه الرحلات. أستاذ عبد الله، هل لك أن تقول شيئا لأعزائنا الطلبة بهذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك يا أستاذ أحمد. في الواقع الرحلات هي صحبة جماعية نسافر فيها معا ونتعرف إلى العالم من حولنا وإلى ما خلق الله تعالى في هذا الكون العظيم. والرحلات تعلم الصبر والخلق الحميد، وتعرف الطلبة على أشياء غريبة وعجيبة لم يروها من قبل. أتمنى لطلبتنا التوفيق والنجاح دائما، وشكرا. شكرا للأستاذ عبد الله، وشكرا لكم أيها الطلبة الأعزاء. وكما تعودنا بهدوء ونظام توجهوا إلى صفوفكم على بركة الله. بدأت الحصة. سيادة الحصة، اصبطوا اصبطوا، بدأت الحصة. سيادة الحصة، كيف سيادة الحصة؟ هدوء، هيا اصبطوا، بدأت الحصة. ماذا علينا الآن؟ أعتقد الآن حصة التاريخ الأستاذ عبد الله. ها، جميل جميل جدا. لقد دخل الأستاذ، اصبطوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم أيها الطلبة الأعزاء. سنبدأ الآن الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحصة سنقوم بمراجعة الدرس الماضي، والبطل منكم هو الذي يذكرنا بعنوان درسنا السابق. استاذ علي، أعتقد أن عنوان درسنا الماضي هو فتح الأندلس. أحسنت يا علي. ومن يخبرني من هو القائد المسلم العظيم الذي تم على يده فتح الأندلس؟ أستاذ أنا أستاذ. ها، نعم يا شجاع، أخبرنا. إنه يا أستاذنا طارق بن زياد، هذا القائد الشجاع الذي تقول بعض الروايات التاريخية أنه أحرق السفر في البحر، وخطب في المسلمين خطبته الشهيرة، والتي فيها؟ كفى كفى، لك كل الشكر يا شجاع. من منكم يذكرني بفقرة من هذه الخطبة يا طلابي؟ أنا هات إذن أسمعنا. جاء فيها: أيها المسلمون، البحر من ورائكم والعدو من أمامكم. أحسنت يا علي، أحسنت. وبمناسبة الحديث عن البحر يا أحبائي، نسيت أن أخبركم، لقد اقترحت على إدارة المدرسة أن نقوم برحلة علمية بحرية قصيرة في البحر الأحمر، وفعلا وافقت إدارة المدرسة بشرط مراعاة كافة شروط السلام. هي رائع، هي رائع. رحلة إلى البحر؟ ما أحسن هذه الفكرة. سنذهب معا إلى البحر، فكرة مثيرة. من منكم يحفظ دعاء الركوب يا أحبائي؟ إنه يا أستاذ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، ويكمل: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. البحر كتاب مفتوح والمركب يعلو ويروح. البحر كتاب مفتوح والمركب يعلو ويروح. والسمك اللامع أفواج والشاطئ بالسر يبوح. والسمك اللامع أفواج والشاطئ بالسر يبوح. سبحان الله الخلاق، هيا نجري صوب البحر نستنشق من هذا العطر. هيا نجري صوب البحر نستنشق من هذا العطر. ونعانق شمسا وطيورا ورمالا تلمع كالتبري. ونعانق شمسا وطيورا ورمالا تلمع كالتبري. سبحان الله الخلاق، البحر كتاب مفتوح والمركب يعلو ويروح. البحر كتاب مفتوح والمركب يعلو ويروح. والسمك اللامع أفواج والشاطئ بالسر يبوح. والسمك اللامع أفواج والشاطئ بالسر يبوح. سبحان الله الخلاق. هذا هو البحر يا أحبائي، رائع بما أودع الله تعالى فيه من أسرار وجمال. إنه عالم جميل تعيش فيه مخلوقات بحرية متنوعة وجذابة. يا شجاع، أنت هناك، ماذا تفعل؟ احذر يا ولدي. يا أستاذي لا تنسى أنني شجاع وأن اسمي شجاع أيضا. إنني أنظر من المنظار الزجاجي إلى أسفل القارب، ما أروع هذه الأسماك الملونة التي تمر من هنا وهناك وتتراقص وكأنها تقول: تعالوا وانظروا إلينا. دعني أرى ذلك، دعني أرى. يا علي انتظر، سوف ننظر جميعا ولكن بهدوء. يا إلهي، أستاذ عبد الله، ما هذه الشعاب الجميلة والأشكال الرائعة؟ إنها الشعاب المرجانية يا ولدي، وتلك مجموعات من الأسماك يجتمع كل نوع منها مع بعضه. إنها قدرة الله العظيمة والعجيبة. يا أستاذ عبد الله، ألا توجد حكاية جميلة عن البحر تحكيها لنا في هذا الجو الجميل؟ حكاية؟ حكاية عن البحر. دعني أتذكر. ما رأيكم بحكاية طوفان نوح عليه السلام؟ ولكن ألم نخاف يا أستاذ من الطوفان ونحن في البحر؟ يا خسارة يا شجاع، ألم تقل إنك شجاع؟ نعم تذكرت إنني شجاع. تفضل يا أستاذ تفضل. ثم إن طوفان نوح يا ولدي أهلك الظالمين الذين كفروا بالله، ونحن والحمد لله مؤمنون بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء الله تعالى. احكي لنا الحكاية يا أستاذ عبد الله، فنحن في شوق لسماعها. حسنا، سأقصها عليكم بشيء من الاختصار والإفادة، ولا أريد أن أطيل عليكم، فأنتم الآن في رحلة. لقد كان قوم نوح عليه السلام يعبدون الأصنام، وظلوا على عبادتهم هذه زمنا طويلا، وكانوا في الأعياد ينصبون أصنامهم على أسرتها وكراسيها، ويقدمون القرابين بين أيديها، ويشربون الخمور ويرقصون. ما هي القرابين يا أستاذ؟ إنها الذبائح والهبات التي يهبها الكفار لأصنامهم لاعتقادهم أنها تقربهم إليها. وما هي الأسرة؟ إنها جمع سرير يا شجاع، وهي التي كانت تنصب الأصنام عليها. وبعد ماذا حصل يا أستاذنا؟ هبط جبريل بأمر من الله تعالى وبشر سيدنا نوحا عليه السلام بالنبوة، وأرسله لينذر قومه. وكان نوح رجلا واضح البيان، فصيحا ورزين العقل، فاستجاب لربه تعالى وبقي يدعو قومه ويعظهم فلا يتعظون، حتى مكث فيهم 950 عاما وهم مصرون على الكفر. وكان يقول لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله وأني نوح نبي الله ورسوله، فيتهمونه بالجنون والكذب، وكانوا يضربون نوحا ضربا مبرحا لأنه يدعوهم إلى الإيمان. ويل لهم، ألم يكن نوح عليه السلام يدافع عن نفسه حين كانوا يضربونه؟ لقد كان نوح يا شجاع يطمع في إيمانهم ويقول لهم: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وكان نوح يتحلى بالحكمة والصبر ويتحمل الأذى والاتهامات. حياة الدعاة عناء وقهر، فصبر على العمر يا نوح صبر. حياة الدعاة عناء وقهر، فصبر على العمر يا نوح صبر. عليك سلام عليك سلام، فبين يديك يطير الحمام. عليك سلام عليك سلام، فبين يديك يطير الحمام. هي التضحيات إلى النصر جسر، فصبر على العمر يا نوح صبر. هي التضحيات إلى النصر جسر، فصبر على العمر يا نوح صبر. عليك سلام عليك سلام، فبين يديك يطير الحمام. عليك سلام عليك سلام، فبين يديك يطير الحمام. فبين يديك يطير الحمام. وبعد ذلك ماذا كان من شأن نوح عليه السلام مع قومه؟ أخذ نوح يناقشهم بحجته القوية محاولا إقناعهم، ولكنهم قالوا له: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا من الصادقين. وعند ذلك فزع نوح عليه السلام إلى الله تعالى شاكيا ظلم قومه مستعينا به. فأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وحينما أيقن نوح عليه السلام أن كلمة الله حقت رفع يديه إلى الله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله تعالى دعاءه وأمره أن يصنع سفينة عظيمة برعاية الله وحفظه، وبدأ نوح يصنع السفينة. وهل كان نوح عليه السلام ماهرا في صناعة السفن؟ لقد أيد الله تعالى نوحا ويسر له أمره يا ولدي، فصنع السفينة كان بمشيئة الله تعالى وأمره. وهل صنع السفينة فعلا؟ بدأ نوح يصنع السفينة بعيدا عن المدينة، وكان قومه كلما مروا به سخروا منه، فكيف يصنع السفينة من غير بحر ولا نهر؟ ولكن نوح عليه السلام أتم صنع السفينة وجعلها طبقات عديدة، خص بعضها بالحيوان ومختلف أنواع الوحوش، والبعض الآخر بالطيور وأنواعها والهوام الطائرة وغير الطائرة. ما أجمل الطيور في جوها تطير، ما أجمل الطيور تسبح الرحمن في الليل والبكور، ما أجمل الطيور، ما أجمل الطيور في جوها تطير، ما أجمل الطيور تسبح الرحمن في الليل والبكور، ما أجمل الطيور أنواعها كثير كبيرة صغير، أنواعها كثير كبيرة صغير، والله قد أبدعها جميلة مثير، أنواعها كثير كبيرة صغير، أنواعها كثير كبيرة صغير، والله قد أبدعها جميلة مثير، ما أجمل الطيور، ما أجمل الطيور في جوها تطير، ما أجمل الطيور تسبح الرحمن في الليل والبكور، ما أجمل الطيور، ما أجمل الطيور في جوها تطير، ما أجمل الطيور تسبح الرحمن في الليل والبكور، ما أجمل الطيور، ما أجمل الطيور، ما أجمل الطيور. وهل صارت السفينة حقا؟ أوحي إلى نوح عليه السلام إذا جاء أمرنا فاعمد إلى سفينتك وخذ من أهلك وقومك من قد آمن واحمل معك من كل زوجين اثنين. وجاء أمر الله تعالى وتفتحت أبواب السماء بالمياه الغزيرة، وتفجرت ينابيع الأرض في كل مكان، فغمرت الأراضي والحقول والروابي، وكانت السفينة تعلو شيئا فشيئا. ثم بعث الله رياحا قوية تارة ولينة تارة أخرى، فأبحرت السفينة بحفظ الله ورعايته حاملة معها المؤمنين، وأهلك الله الكافرين بما ظلموا أنفسهم وبكفرهم بالله. ما أعظم هذه القصة يا أستاذ، ولكن ورد في القرآن الكريم شيء عن ابن نوح، ألم يؤمن؟ أطل نوح من السفينة فرأى ابنه الذي وقف ضده ولم يؤمن به، وهو يحاول أن يتعلق بأي شيء لينجو، فرق له قلب أبيه نوح عليه السلام وناداه قائلا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولكن الولد الجاحد قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فمات الولد غرقا وكان من الهالكين. وأدرك نوح عليه السلام أن هذه نهاية كل جاحد حتى ولو كان ابنه، وأسلم الأمر لله. نشكرك كثيرا يا أستاذنا على هذه الحكاية الجميلة والمفيدة، ونسأل الله تعالى أن نكون دائما من عباده الطائعين. آمين. والآن يا شجاع، أما زلت تخاف من البحر؟ إنني مصر أنني شجاع، وأدعو الله أن أكون مؤمنا صابرا مثل نوح عليه السلام، فالمؤمن لا يخاف إلا من الله تعالى. قد وصلنا الشاطئ. الحمد لله. وصلنا. مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني. ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. أصحو قبل الفجر وأشدو، هذا وقت الجد فجدو. أصحو قبل الفجر وأشدو. علي علي، هل سمعت بالخبر؟ اسكت يا شجاع وردد مع النشيد الصباحي. حسنا حسنا سأردد، ولكن الخبر عظيم. سنذهب مع المدرسة رحلة عمرة إلى الديار المقدسة. ماذا؟ يا إلهي، هل أنت متأكد؟ ستكون رحلة رائعة. أنتما علي شجاع، ما هذه الفوضى؟ استمعا إلى النشيد الصباحي. حاضر يا أستاذ. مدرستي يا بيتي الثاني، ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرام. يا علي يا علي، تعال هنا. لقد كنت أبحث عنك. أليس ذلك هو الأستاذ عبد الله؟ تعال لنسأله عن رحلة العمرة. هيا بنا. أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله. علي، أهلا أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شجاع. أستاذنا، نعتذر عن إشغالك في وقت الفرصة، ولكن علمنا أن المدرسة تنوي تنظيم رحلة عمرة إلى الديار المقدسة. هل هذا الخبر صحيح؟ وهل نستطيع أن نذهب نحن الطلبة؟ بالتأكيد ستذهبون بإذن الله تعالى، فقد قررت إدارة المدرسة تنظيم هذه الرحلة فعلا، وذلك لتعريف الطلبة على مناسك العمرة وزيارة الديار المقدسة. وكذلك فإن فضل أداء العمرة عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. يا أستاذ عبد الله، إنني أتمنى أن أذهب هناك لزيارة الكعبة المشرفة والطواف بها وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولكني أخشى أن لا يوافق والدي، إنه يظنني ما زلت صغيرا. أرجوك يا أستاذ، أقنع والدي بالسماح لي كي أذهب معك، أرجوك. وأنا كذلك يا أستاذ. حسنا حسنا، أسأل الله تعالى أن تكون رحلة ممتعة ومفيدة. أستأذنكم الآن. إلى اللقاء يا أستاذ. أروي أروي أحلى خبري عن أغلى بلد يا عمري، أروي أروي أحلى خبري عن أغلى بلد يا عمري، عن بلد الخير المنامر، عن بلد الحق المنتصر، عن بلد الخير المنامر، عن بلد الحق المنتصر، عن بلد الحق المنتصر. من مكة فاضت أشعاري، في مكة غنت أطياري، من مكة فاضت أشعاري أشعاري، في مكة غنت أطياري، في مكة سارت أخباري وانطلقت من جوف الغار، في مكة سارت أخباري وانطلقت من جوف الغار، وانطلقت من جوف الغار. أروي أروي أحلى خبري عن أغلى بلد يا عمري، أروي أروي أحلى خبري عن أغلى بلد يا عمري، عن بلد الخير المنهمر، عن بلد الحق المنتصر، عن بلد الخير المنهمر، عن بلد الحق المنتصر، عن بلد الحق المنتصر، عن بلد الحق المنتصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. كم بقي علينا للوصول يا أستاذ عبد الله؟ بقي الكثير، إننا لا نزال في بداية الطريق يا شجاع. إذن قص علينا من قصصك الجميلة. فكرة جميلة يا أستاذ، ولكن لي طلب صغير. حدثنا قليلا عن مناسك العمرة قبل أن تقص علينا. لا بأس، ولكن استمعوا جيدا. تبدأ يا أحبتي فريضة العمرة بالإحرام من الميقات. الميقات؟ ما هو الميقات يا أستاذ؟ إنه المكان الذي يحرم منه الناس، أي يلبسون ملابس الإحرام وينوون الحج أو العمرة. ثم ماذا يا أستاذ؟ ثم يتجه المحرمون إلى مكة، وأثناء الطريق يرفع الرجال صوتهم بالتلبية. وماذا يقولون فيها؟ يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا رأوا بيوت مكة سكتوا، ثم يتجهون إلى الحرم المكي، ويسن أن يدخلوا من باب السلام، ثم يتجهون إلى الكعبة ويجعلونها عن شمالهم فيطوفون بها سبعة أشواط. يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي به، يحمدون الله تعالى خلالها ويثنون عليه ويدعون بما شاء. فإذا أتموا سبعة أشواط فيسن لهم أن يذهبوا ويتضلعوا من ماء زمزم. وما هو التضلع؟ أنا أعرف يا أستاذ. حسنا يا علي، أخبرنا. يعني أن يشرب الإنسان من ماء زمزم ويستمر في الشرب حتى يشعر أن أضلاع صدره بدأت تتسع عن بعضها. أحسنت، هذا صحيح. وماذا نفعل بعد ذلك؟ يتجه المعتمر بعد ذلك إلى مقام إبراهيم، فيجعله بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين، ثم يتجه إلى المسعى ويبدأ بالصفا. والسعي كما تعلمون سبعة أشواط أيضا، يبدأ الأول بالصفا وينتهي بالمروة، ويبدأ الثاني بالمروة وينتهي بالصفا، وهكذا حتى ينهي المعتمر أو الحاج سعيه. هل تعرف أين سينتهي الشوط السابع يا شجاع؟ لحظة دعوني أفكر. واحد اثنان أعتقد أنه سينتهي بالمروة. نعم أحسنت. ثم بعد ذلك يحلق المعتمر رأسه أو يقصر شعره، والحلق أفضل، وهكذا يتحلل من إحرامه وينهي بذلك مناسك العمرة. شكرا لك يا أستاذ. وبالطبع يا أحبائي، بعد أن تنتهي فترة إقامتنا في مكة سنتجه إلى المدينة حيث نزور المسجد النبوي. كم أتمنى أن أزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصلي فيه. وأنا كذلك والله يا علي، أشتاق أيضا أن أطوف بالكعبة المشرفة التي أمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل ببنائها مثابة للناس وأمنا. إنكما بحديثكما هذا تذكراني بقصة إبراهيم وإسماعيل. رائع، إذن حدثنا عن قصة إبراهيم وإسماعيل يا أستاذ عبد الله. حسنا. كان إبراهيم عليه السلام يسكن في بلدة في العراق، وتزوج بابنة عمه سارة، وكان أهل هذه البلدة يعبدون الأصنام من دون الله تعالى، ودعاهم إلى الإيمان فلم يستجيبوا له، فآلمه ذلك، ثم توجه إلى أرض الشام هو ومن آمن معه، وقد كان يطلق عليها أرض كنعان، إلى أن أصابها في أحد السنين جوع وعطش شديدان، فاضطر الناس للهجرة. وكان أن هاجر إبراهيم عليه السلام أيضا قاصدا أرض مصر. ومن كان يحكم مصر في تلك الأثناء؟ قيل إن حاكم مصر كان يدعى النمرود، ولكنه على أي حال كان حاكما ظالما، وحين عرف بقدوم إبراهيم وسارة أراد أن يتزوج سارة امرأة إبراهيم، فقد كانت سارة جميلة الخلق والخلق، ولكن الله تعالى الذي كان يحب إبراهيم وزوجه نجاها من ظلم هذا الحاكم الطاغية، ودب في قلبه الهلع والخوف، فعادت سارة إلى زوجها إبراهيم آمنة مطمئنة، ووهبها الحاكم جارية تدعى هاجر. أليست هاجر هي أم إسماعيل يا أستاذ عبد الله؟ تمهل يا شجاع، لا تستبق الأحداث. فعلا إن هاجر هي أم إسماعيل، فقد كانت سارة لا تنجب الأطفال، وكان يحزنها أن ترى إبراهيم زوجها الوفي من غير ذرية، فأشارت عليه أن يتزوج هاجر رغبة منها في أن يسعده الله بولد صالح. وهكذا يا علي، تزوج إبراهيم هاجر وأنجبت ولدها إسماعيل عليه السلام، ألم أقل لك ذلك؟ إنك عبقري زمانك يا أخي، أعرف هذا. ها يا أستاذ، ثم ماذا؟ حين أصبح لإبراهيم ولد يدعى إسماعيل، أوحى الله تعالى إليه أن يهاجر هو وزوجه هاجر وولده إسماعيل الذي كان رضيعا في ذلك الحين، فساروا جميعا إلى أن وصلوا إلى أرض خالية لا فيها زرع ولا ماء. أتدرون ما هي؟ ما هي يا أستاذ عبد الله؟ إنها مكة يا فصيح. مكة؟ حيث نحن ذاهبون؟ يا الله، ثم ماذا؟ أمر الله تعالى إبراهيم أن يترك هاجر وطفله إسماعيل في هذه الأرض الموحشة، وهما ضعيفان لا يملكان سوى اليسير من الطعام والشراب، فتوسلت هاجر لإبراهيم أن لا يتركهما في هذه الصحراء الموحشة وحيدين، ولكنها استسلمت حين علمت أنه أمر الله، واستراحت نفسها إلى رحمته تعالى. أنا لا أريد أن أتناول طعامي الآن، لست جائعة. وأنا كذلك، سأقوم بتأخير الطعام قليلا حتى تنتهي القصة. أما أنا فإنني جائع جدا، تعالوا لنكمل القصة لكن بعد أن نتناول الطعام. صبر جميل هاجر، سيري فبالله المسير، صحراء مكة هللت فلتنظري قدم الصغير. صبر جميل هاجر، سيري فبالله المسير، صحراء مكة هللت فلتنظري قدم الصغير. هو زمزم هو روضة يروي به الله العباد، من حوضه شرب الصغير وتهللت كل البلاد. هو زمزم هو روضة يروي به الله العباد، من حوضه شرب الصغير وتهللت كل البلاد. صبر جميل هاجر، سيري فبالله المسير، صحراء مكة هللت فلتنظري قدم الصغير. صبر جميل هاجر، سيري فبالله المسير. صحراء مكة تهللت فلتنظري قدم الصغير، هو زمزم هو روضة يروي به الله العباد، يروي به الله العباد. هيا يا أستاذ، ثم ماذا؟ أكمل القصة من فضلك. انطلق إبراهيم عليه السلام وقلبه يتألم لفراق ولده وزوجه، ولكنها إرادة الله تعالى التي ترتاح لها الضمائر والنفوس، فأخذ إبراهيم يدعو الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وماذا فعلت هاجر زوجة إبراهيم؟ نفد الطعام وكاد الجوع والعطش أن يقتلا وحيدها ورضيعها إسماعيل، وهي لا تعرف ماذا تفعل، فأخذت تركض وتسير هائمة لا تعرف ماذا تفعل، فصعدت مكانا مرتفعا يدعى الصفا، علها تجد بعض الماء، ولكنها لم تر شيئا، ثم نزلت وركضت ثم صعدت مكانا آخر لعلها ترى بعض قطرات الماء، ولكنها لم تر شيئا كذلك. وكان هذا المكان هو المروة، وظلت تهيم من الصفا والمروة والمروة والصفا 7 مرات. من أجل ذلك إذن كان السعي بين الصفا والمروة؟ نعم، هذا هو مغزى السعي بين الصفا والمروة يا علي. وماذا حدث لإسماعيل بعد ذلك؟ أخذ إسماعيل من شدة جوعه وعطشه يضرب برجليه الصغيرتين الأرض، وبقدرة الله تعالى تفجر من الأرض نبع ماء عذب رائع، فانكبت هاجر تحمد الله تعالى على نعمته، وسقت ولدها ونفسها، وتهللت أساريرهما وفرحت بذلك فرحا عظيما. أتدرون ما هو هذا الماء يا أحبائي؟ إنني أعرف يا أستاذ، إنه ماء زمزم. ماء زمزم؟ هل سنشرب منه يا أستاذ؟ نعم نعم، سنشرب منه ونرتوي بإذن الله تعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.